بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى في سورة الصف: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله. جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم من قبل فاسقين أو كافرين. فهذا دل على أن الله يهدي أحيانا القوم الفاسقين. والجواب أن الآية من العام المخصوص، هذه الآية من العام المخصوص، يعني والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذه عامة. يقول: والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء، هذه في خصوص الأشقياء الذين أذاع الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية، سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، فهؤلاء لا يمكن أن يهديهم الله تبارك وتعالى. وقيل المعنى: لا يهديهم ما داموا على فسقهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني إن بقوا على فسقهم فإن تابوا منه هداهم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.